كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده، نعم، ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال، ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا، ها؟ ويحمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه بالنصيحة، نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أيا كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعده، لقوله ومن يرتد منكم، والخطاب أول ما يدخل فيه الصحابة، نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبط المال. وقد ارتد أحد منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن خطب، أسلم ثم ارتد والعياذ بالله، ولحق بمكة واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله، عبد الله بن خطب متعلق بأستار الكعبة في المسجد ولا خارج؟ في المسجد، متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، اقتلوه. فقتل مع أنه في آمن بقعة على وجه الأرض، ومع أن الرسول قال من دخل المسجد فهو آمن، فقال اقتلوه. قال العلماء لأن كفره والعياذ بالله عظيم، فإنه قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام بما بهذه الجواري التي كنا يغنين بالقدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من أي من دخل هذا عام ما يدخل فيها إلا، لكن يجوز تخصيص العموم، هذا فيه تخصيص العموم شيخ، يعني إلا عبد الله بن خطر خصه الحديث. نعم أثمان. لا هذا شرعي، التغريب الزاني هذا شرعي. شيخ أقول قصة ابن خطل هذه ما تأيد كلام شيخ الإسلام لأنه يقول أن سب الرسول الله بالمكتب. أي إنه يستدل بها عليه. نعم. أي لكن بعد ما قتل تاب وبقى. الشرك هذا ما يحبط العمل. ها؟ الشرك إذا مات، إذا مات على الكفر حبط عنه. طيب الساحر يعني الساحر هو حاجز من رب الحج، صدق على الساحر من يقول من رب الحج إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وين تاب تاب الله عليه. يعني الحج لو انه مشرك حج هذا ما هو ما يعيد. كيف لو انه مشرك؟ وشلون ارتد يعني من هذا؟ لو ارتد بعد الحج ثم عاد الى الاسلام ما يعيد الحج، اذا كان حج واسلم ثم اسلم هو اسلم ما مات اي هو حج اي هذا حج ما يقطع الحج. لا ما اشتكى في الحج. لا ما اشتكى في الحج. لا يا اشتكى بعد الحج. يعني ارتد بعد الحج. يقول إذا لم يمت على الكفر فهو صحيح، يعني فلا يبطل عنه. نعم. طيب قوله من عاشتان أعراف نعم هل يقول لا تقبل الصلاة 40 يوم؟ هذا كيف سأله؟ طيب إذا فسأله مجرد سؤاله ما تقبل له صلاة 40 يوم. طيب إذا حج في 40 اليوم هذه تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل تقبل والصلاة ما تقبل. لا والصلاة تقبل، لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة، الذمة تبرأ بها، لكن معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة، فكأنه لم يصل، بالاتفاق أن صلاته